يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه وأنبيائه محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله. لازلنا مع الإخوة والأخوات في كتاب التجريد، كتاب العلم. أسلفنا شيء من الأحاديث، نستمر في قراءة أحاديث هذا الكتاب لتذكير الإخوة. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل، تقدم التعريف به. والحديث أورده الإمام البخاري ضمن الترجمة السابقة في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فلما أكثر عليه غضب. قال الحافظ بن حجر: قصر المصنف الغضب على موعظة والتعليم، قصر المصنف الغضب على موعظة والتعليم دون الحكم، لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان. والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان، لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج، لأنه في صورة المنذر، لأن الظهور بمظهر الغضبان يؤثر في السامع. نعم صحيح. كون الكلام يلقى على أهميته وأهمية موضوعه بشيء من البرود، تأثيره لا شك أنه أقل فيما إذا ألقي مما إذا ألقي مع شيء من الغضب. وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم، سوء فهم، فرق بين سوء الفهم وبين سوء النية. سوء الفهم ناتج عن سوء النية، لكن فرق بينه وبين بطء الفهم. نعم، إذا كان الطالب بطيء الفهم يرفق به، بينما إذا كان سيء الفهم، نعم، هذا هو المراد عند ابن حجر. وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم. وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما سيأتي في بابه. أقول أيضا ومثل الموعظة الخطبة، الخطبة يعني ينبغي أن تكون الخطبة فيها شيء من الإثارة بالصوت، كما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. كأنه يقول: صبحكم العدو ومساكم العدو. الحديث النووي رحمه الله يقول: لعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما. يعني كأن النووي يميل إلى أن هذا الغضب ليست دائمة، وإنما لأمر طارئ. هذا رأيه. يقول: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما. والحديث الذي في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في كان أنها للاستمرار. ومثل ما ذكرنا أن الأمر الذي أولا وظيفة الخطيب نعم بيان خطأ يقع فيه الناس أو التنبيه على أمر مهم مما تركه الناس، نعم، مما يهمهم في دينهم ودنياهم. فإذا كانت وظيفته بيان المهم والأهم، نعم، ينبغي أن يلقى بصورة أو بطريقة مناسبة لحجمه، نعم. يعني فرق بين خطيب وبين شخص متحدث عادي يتحدث في أمور عادية مثل هذا، يتكلم على أي أسلوب يشاء، نعم، لكن خطيب ينذر الناس ويحذرهم من مغبات أمور يقعون فيها أو أمور من الواجبات يتركونها، ينبغي أن يكون كلامه على مستوى الحدث الذي يتحدث فيه. في ذكر هذا الحديث أحسن الله إليك، في رفع صوته عليه الصلاة والسلام، هل هو مثل ما يقوله الآن أهل فن الخطابة بتغيير نبرة الصوت في طريقة دون طريقة، وبالتالي يكون السامع مركز مع المتحدث؟ من المقصود ارتفاع الصوت المزعج للمصلين خصوصا مع وجود الميكروفونات الآن، مكبرات الصوت؟ رفع الصوت ليس مقصودا لذاته، إنما يطلب رفع الصوت لإسماع المستمع. طيب. من جهة، والأمر الثاني التغيير في الصوت من خفض ورفع زيادة على قدر السماع يتبع الأهمية. أينا. أهمية الموضوع، وإلا المقرر الذي قرره أهل التفسير كابن الجوزي وغيره أن رفع الصوت ليس بمحمدة. رفع الصوت ليس بمحمدة، نعم، عند قوله جل وعلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لكن يبقى أنه إذا احتيج إليه، إذا احتيج إلى رفعه لكون المستمع لا يسمع إلا مع ارتفاع الصوت، لا سيما قبل وجود هذه الآلات، صحيح، نعم، يرفع صوت، لأن ما الفائدة من خطبة لا تسمع أو من كلام لا يعقل؟ لابد من أن يسمع الحاضرين. قال ابن حجر: فإن قيل قد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حين قال: أبوك فلان، نعم، هل هذا خبر ولا حكم؟ هذا قضى، حكم. يقول: فالجواب أن يقال أولا ليس هذا من باب الحكم، هذا رأيه، وعلى تقديره، وعلى تقدير أنه من باب الحكم، فيقال: هذا من خصوصياته لمحل العصمة، فاستوى غضبه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. يقول: على تقديره، يعني تقدير أنه حكم، فيقال: هذا من خصوصيته لمحل العصمة، فاستوى غضبه ورضاه، مجرد غضبه عليه الصلاة والسلام من الشيء دال على تحريمه أو كراهته بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، ما خرج مني إلا حق. فهو يختلف عن غيره، يختلف عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم من أن يحكم بخطأ. يرد على هذا أنه عليه الصلاة والسلام جاء كما جاء عنه في الحديث الصحيح أنه بشر يقضي على نحو ما يسمع، نعم، فمن قضى له بشيء من حق أخيه فإنما يقضي له بقطعة من نار، نعم، فليأخذها أو يذرها. هل هذا يتفق مع ما نحن فيه أو يختلف معه؟ ظاهريا يختلف، طيب كيف يجاب عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقرر قاعدة عامة للقضاة. نعم، يقرر قاعدة عامة للقضاة. نعم، فكونه يسلك المسلك الشرعي والوسائل الشرعية في الإثبات، نعم، هذا حق، هذا حق. نعم، وهو له عليه الصلاة والسلام ولمن بعد اقتفى أثره من القضاة إلى قيام الساعة. فالوسيلة شرعية بالبينات والأيمان. نعم، الوسيلة الشرعية، النتيجة شرعية ظاهرا، أما باطنا الله أعلم بها. نعم، قد تكون نتائجها خطأ، لأن وسائل الإثبات في هذه القضية الشرعية، نعم، التي اجتهد القاضي في قبول شهادات هؤلاء الشهود قد يكون على خلاف الواقع، وليس له أن يبحث عما في قلوب الناس. نعم، ولذا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما يسمع، والقضاة يحكمون على نحو ما يسمعون. نعم، عليهم أن يجتهدوا في الأوصاف التي يقبل بها الشهود، اجتهدوا في هذا، لكن كونه يخطئ في اجتهاده، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ أجر واحد، لكن ليس له أن يجتهد في الوسائل. الوسائل مقررة وثابتة، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، هذه قاعدة. نعم، لكن يجتهد في أوصاف هذه البينة وتحققها. لماذا؟ لأن الشهود، نعم، الشهود يتفاوتون. شخص يكون ظاهره مطابق لباطنه 100%، وشخص يكون مطابق لباطنه 90%، وشخص 80%، وشخص قد يكون ظاهره مما يقبل لكن باطنه غير مطابق. مثل هذا يحتاج إلى المزكين، مثل هذا يحتاج إلى المزكين الذي يجهل باطنه. يبقى أن حتى المزكين يندرج فيهم هذا الكلام. فلا اختلاف بين ما معنا وبين ما جاء في كونه يقضي على نحو ما يسمع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في الصلاة وسهى، نعم، ونام عن الصلاة، وكل هذه، نعم، النسيان في الصلاة والسهو مو بخطأ، ليس من باب الخطأ، هو خطأ، لكن إنما ينسى ليسن ويشرع، ليكون قدوة وأسوة للأئمة من بعده. وإلا كيف نعرف أحكام السهو لو لم يسهو عليه الصلاة والسلام؟ نعم، المقصود أنه لا اختلاف في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يجتهد في حكم شرعي فيخطئ. وعلى كل حال، على القول باجتهاده، إن أخطأ فإنه لا يقر على الخطأ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة وكسر بضم السين المهملة وكسر الهمزة عن أشياء غير منصرف، قال الخليل: إنما ترك صرفه لأن أصله فعلاء أو فعلاء كشعراء، جمع على غير الواحد، فنقلت الهمزة الأولى إلى أول الكلمة فقالوا أشياء، فتقديره لفعاء أو لفعاء، أشياء لفعاء. نعم، وقال الأخفش والفراء: هو أفعلاء كأنبياء، فحذفت الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيف، فوزنه أفعاء، أفعاء. نعم، وقال الكسائي: هو أفعال كأفراخ، وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها لأنها شبهت بفعلاء. ذكر هذا الكرماني ونقله العيني بحروفه، وزاد: وفي العباب الشيء تصغيره شيء، نعم، وشيء بكسر الشين، ولا تقل شوي، نعم، والجمع أشياء غير مصروفة. والدليل على قول الخليل: إنما ترك صرفه لأن أصله فعلاء كشعراء، الدليل على قول الخليل أنها لا تصرف، أنها تصغر على أشياء أشياء. أشياء. لا. وأنها تجمع على أشاوي. أشياء. نعم أشياء نعم. أشياء وأنها تجمع على أشاوي وأصلها أشائي. قلبت الهمزة ياء فاجتمع الثلاث ياءات فحذفت الوسطى وقلبت الأخيرة ألفا فأبدلت من الأول وان. وحكى الأصمعي أنه سمع رجلا من فصحاء العرب يقول لخلف الأحمر إن عندك لأشاوي، إن عندك لأشاوي مثل الصحاري، ويجمع أيضا على أشايا وأشاياوات، ويدخل على قول الكسائي. نعم قول الكسائي يقول هو أفعال كأفراخ. نعم والأصل فيها أنه مصروف وإنما ترك صرف لكثرة الاستعمال. نعم يدخل على قول الكسائي هذا أنها لا لا تصرف أبناء. نعم صحيح. لأنها تستعمل بكثرة أيضا وأسماء. وعلى قول الأخفش أن لا تجمع على أشاوي. وفي المصباح المنير الشيء في اللغة عبارة عن كل موجود، إما حسا كالأجسام أو حكما كالأقوال، نحو قلت شيئا. ننتبه لهذه المسألة. الشيء في اللغة عبارة عن كل موجود، نعم، إما حسا كالأجسام أو حكما كالأقوال، نحو قلت شيئا. نهتم بكلمة كل موجود. وقالوا كل موجود، عن كل موجود يهمنا كلمة موجود. نعم. أنا لا تطلق على المعدوم. صحيح. على ما سيأتي. وقالوا أي شيء، ثم خففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفا وجعل كلمة واحدة فقيل أيش. نعم وقيل أيش، قاله الفارابي، يعني كلمة أيش، أيش يعني أي شيء، أصلها أي شيء. نعم. وفي المفردات للراغب الشيء هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه. الشيء هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه. وعند كثير من المتكلمين، وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره، ويقع على الموجود والمعدوم. في المفردات للراغب الشيء هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه. وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذ استعمل في الله وفي غيره، ويقع على الموجود والمعدوم. كيف يقع المعدوم؟ نعم يقع على الموجود والمعدوم. وعند بعضهم الشيء عبارة عن الموجود وأصله مصدر شاء. كيف نحتاج إلى أن نتكلم عن الموجود والمعدوم؟ المعدوم ممكن نتكلم عنه في النفي يا شيخ. وين؟ لكن أنا نسمي شيء. لا شيء أهون. لا هم قالوا شيء. بعض المتكلمين يقول شيء. متى نحتاج إلى مثل هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول المعدوم ليس بشيء، ويتخلص من بهذا الكلام من أمور كثيرة، من أمور كثيرة. فمثلا في مثل قوله جل وعلا إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، هل هذه الآية على عمومها أو مخصوصة؟ يخرج منها شيء؟ يخرج من القدرة الإلهية شيء؟ أبدا. الذين يقولون المعدوم شيء، نعم، يقولون يستثنى من ذلك قدرته على نفسه، يعني مثل ما ينظر بعض الملاحدة، نعم، يقول هل يستطيع الرب جل وعلا في قدرته على كل شيء أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ يستطيع ولا يستطيع، هذا من باب إيش؟ النقيض. من باب النقيض. واجتماع النقيضين موجود ولا معدوم؟ معدوم. إذا كان اجتماع النقيضين في حكم المعدوم، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، نعم، إذن هذا الكلام معدوم، والمعدوم ليس بشيء. فلا يدخل في عموم قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. مسألة دقيقة ترى. ولذلك قررها شيخ الإسلام لهذا. من هذه الحيثية. ولذلك كثير من المفسرين من المتكلمين وغيرهم يستثنون في قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. قدرته على نفسه. ليس بحاجة إلى مثل هذا. صحيح. لأنه إذا كان على كل شيء قدير ولا يقدر على نفسه. نعم. هذا من باب النقيض. اجتماع وانتفاء القدرة في آن واحد. نعم هذا من باب النقيض، والنقيض من باب العدم. وجوده اجتماع النقيضين عدم، وارتفاع النقيضين أيضا عدم. والعدم ليس بشيء، فلا يدخل في قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. هذه مسألة مهمة ترى، يرد بعض الإشكالات من هذا الباب على بعض المفتونين. صحيح. ثم قد لا يوجد حل لها إلا بهذه الطريقة. ولهذا جمع يعني الكلام عن شيء ورد في كتب العقائد كثيرا في الرد على مثل هؤلاء المبتدعة. نعم. في قوله تعالى تدمر كل شيء، فما المراد بالشيء؟ الرد على قولهم ليس كمثله شيء، ثم إن الله على كل شيء قدير. جمعوا هذه الألفاظ للدلالة على يعني بدعتهم. بلا شك يتوسلون بهذا إلى بدعتهم، ويقولون أنه ما من نص إلا ودخله نعم التخصيص، ويطلقون في هذا ما من نص إلا ودخله التخصيص. وسبق أن ذكرنا مثل هذا، وقلنا أن شيخ الإسلام بدأ بالقرآن من الفاتحة وورقة فقط من سورة البقرة، فأثبت من العمومات المحفوظة في هذا القدر اليسير من القرآن الكريم، يعني ورقة واحدة من القرآن أثبت عمومات كثيرة محفوظة لم يدخلها تخصيص، وهذا سبق نشرنا إليه. كره الأمر والمنظر كراهة فهو كريه، أو كرها أصل المادة، كره الأمر والمنظر كراهة فهو كريه، مثل قبح قباحة فهو قبيح، وكراهية بالتخفيف أيضا. يقول الكرماني وإنما كرهه لأنه ربما كان سببا، لأنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة. إنما كره يعني ما كره لأنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة. زاد العيني أو ربما كان في الجواب ما يكره السائل ويسوءه، أو ربما أحفوه عليه الصلاة والسلام وألحقوا المشقة به عليه الصلاة والسلام والأذى، فيكون ذلك سببا لهلاكهم. وهذا في الأشياء التي لا ضرورة ولا حاجة إليها ولا يتعلق بها تكليف، وفي غير ذلك لا تتصور الكراهة، لأن السؤال حينئذ إما واجب وإما مندوب. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤالهم وأخبر أن شفاء العي السؤال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما في استثناء النهي، لأنه الترك مقدور عليه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإتيان بالفعل نعم قد يتصور العجز عنه، ولذا قيد بالاستطاعة. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم دلت الأحاديث وذكر منها أشياء على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة. لو سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هو في النار أو في الجنة، قالت في النار مثلا. يسوعه. صحيح. هو الذي سأل قال أين أبي؟ أين أبي؟ قال أبوك في النار. نعم. فساء. يسوعه جدا. نعم. ولذا الكلام في الأموات، نعم، جاء النهي عنه. لأنه يسوء الأحياء. لأنه لا شك أنه يؤذي الأحياء. مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينسب إليه أو غيره؟ افترض أنه قال أبوك فلان غير من استفاض بين الناس أنه هو أبوه، هذا يقع الطعن بأمه. وسيأتي في حديث في رواية مسلم ما قالته أم عبد الله بن حذافة. وعلى النهي من عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، نعم، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب. وقال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليك السؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا عن نهي على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام، نعم، أيضا دلت عن نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. وفي الصحيحين عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. كان الناس في حل في أمر مباح فسأل عنه، نعم، فحرم من أجله. وأمر بشيء في الأصل أنه يتأدى بفعله مرة، ثم سئل كل مرة أو كل يوم أو كل عام ثم شدد على الناس من أجله، فيكون هذا من أعظم المسلمين في المسلمين جرما، لأنه يسبب المشقة والعنت عليهم. وقد يكون ذلك سببا لترك بعضهم لهذا المأمور أو لارتكاب هذا المحظور فيقع في الإثم بسببه، ولذا صار أعظم الناس جرما. نعم. أحسن الله إليك. في مسألة يا شيخ، في أن الحديث الآن قال فلما أكثر عليه غضب فقرر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام سلوني عما شئتم بعد غضبه، ثم رأى عمر الغضب فكيف يغضب ثم يطلب منهم أن يسألوا عما شاءوا ثم يقرر عمر رؤية الغضب في وجهه. استأذنك في أن نجيب على هذا السؤال في الحلقة القادمة بإذن الله. طيب. تعالى لتشويق الإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مطلع حلقتنا الإجابة عن هذا السؤال بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.